موضوع الدرسي في حكم الاستئذان الخاصة سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر النساء ثلاث مرات في ثلاث أوقات من قبل ثلاث الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم بالرفع خبر مبتدا مقدر بعده مضاف وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات وبالنصب بتقدير أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها الأورات ليس عليكم ولا عليهم الممالك والصبيان جناح في الدخول عليكم بغير استئذان بعدهن أي بعد الأوقات الثلاثة هم طوافون عليكم للخدمة بعضكم طائف على بعض والجملة مؤكدة لما قبلها كذلك كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات الأحكام والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره لهم وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم الأحرار الكبار الكبار كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ منكم الحلم ثلاث مرات إلى آخر الآيات كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة جاء الوعد بالمؤمنين الذين آمنوا بالله وعملوا أعمال صالحة واستقاموا عليه بأن يستخلفهم في الأرض ويمكن لهم دينهم وأيضا يبدل خوفهم بالأمن والأمان وبعد هذه الآيات رجع الكلام إلى الموضوع الأول لما لأن موضوع هذه السورة مسائل العفة والعصمة والأحكام ما يتعلق بالنساء فبذلك رجع الكلام إلى الموضوع الأصلي يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم حکم الاستیذان و آیت الاستیذان کرانا قبل ذلک. قال تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها. وجاء آیت الاستیذان مرة اخرى فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا الآية الأولى يقال استيذان عام حكم عام حكم عام محارم غير محارم أجانب غير أجانب حكم عام شامل للجميع كي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلكم. اما هذه الايه ايه الاستيذان ولكن استيذان خاصه ما يتعلق بالمماليك والصبيان وغير فبذلك قالوا فرق بين الايه الاولى وبين هذه الايه. الايه الاولى يتعلق بالاجانب والايه الاولى ايه عامه. هذه الآيات يتعلق بماذا؟ ما ملكت أيمانكم وأيضا الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. لما؟ لأن هذا قاعدة إنسان عنده من العبيد والإماء لازم أنهم يخدمون ويدخلون في البيوت. وأيضا الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم يعني ما لم يبلغوا الاحتلام أيضا أنهم يعني في جميع أوقاتهم بل في أكثر أوقاتهم أنهم يدخلون بعضهم على بعض يطوفون بعضهم على بعض وبذلك جاء أحكام خاصة وبذلك هذه الآية في استيذان استيذان خاص. أما الآية الأولى فجاء نزلت في حكم استيذان عام. وأما أسباب نزول هذه الآية فقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن هذه الآية نزلت في قصة أسماء بنت مرصد رضي الله تعالى عنها. دخلت عليها غلام كبير كبير في السن ولكنها كرهته يعني الوقت هي لا تريد أن تدخل عليها أحد فجاءت فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خدمنا وموالينا وصبياننا يدخلون علينا في وقت نحن نكره. فأنزل الله تعالى هذه الآيات فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات يعني آيات ما يتعلق بحكم استيذان حكم استيذان خاص. وذكر بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى وجه آخر قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا اسمه مدلج بن عمرو وأنه من الأنصار أرسله إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجاء مدلج أن عمر رضي الله تعالى عنه أغلق عليه بابه وهو نائم فدق عليه الباب فكان في غلبة من النوم غلبته النوم لعمر رضي الله تعالى عنه فدق عليه الباب مرارا حتى فتح ودخل على عمر رضي الله تعالى عنه وكشف عن بعض عورته صوبا فكره عمر رضي الله تعالى عنه دخوله في هذا الوقت فقال يا ربي أن أخواننا وصبياننا وموالينا يدخلن علينا في أوقات نحن نكرهها لو منعت. قال فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فسجد لله عمر رضي الله تعالى عنه شكرا لله تبارك لما لأن هذا أيضا من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه كأنه دعا من الله وإن الله أجاب دعوته. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى سبب نزول هذه الآية ما جاء في قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولا شك في ذلك أن الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا شك ولو أنها نزلت في قصة عمر رضي الله عنه، أول آية نزلت في قصة أسماء بنت مرصد رضي الله تعالى عنها، ولكن حكم عام إلى يوم القيامة. فبذلك جاء: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الذين ملكت افهم هاونا جاء: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، يعني خطاب للأولياء، خطاب للأولياء. الأولياء مأمورون بهذا الأمر كأن يؤدب مما من الأبيد والإماء والصبيان، كأن لا يدخل في هذه الأوقات الثلاثة خاصة إلا بعد الإذن. فبذلك جاء خطاب: يا أيها الذين آمنوا، يعني خطاب للأولياء، خطاب لولاة أولياء الأمور. وإلا لمن؟ أن الصبي الذي لم يبلغ له المغير مكلف، وهكذا الأبيد والإماء أيضا تابع لأوامر السيد. فبذلك جاء الخطاب للمؤمنين، معنى لأولياء الأمور هم الذين يأمرون خدمهم وأولادهم ويؤدبوهم تأديبا، كما جاء في قصة الصلاة، في قصة الصلاة: إذا بلغ الصبي عمره سبع سنين فعلموهما الصلاة، فإذا بلغ من العمر عشر سنين فاضربوه، وإذا لم يبلغ في عمر عشر سنين كما اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى، قال بعضهم خمسة عشر سنة، وقال بعضهم ثمانية عشر سنة، وقال بعضهم اثنتي عشر سنة. اختلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى في سن البلوغ، متى يبلغ الإنسان. ولكن في الحقيقة البلوغ هذا باختلاف الأزمان واختلاف المكان، يعني بعض بلاد حارة من شدة الحر إنسان يصل إلى البلوغ فورا، وبعض البلدان باردة يتأخر حتى إلى 18 سنة، وبعض البلدان على إلى 12 سنة أو أقل من ذلك أحيانا، يعني إلا قليل. أما العام العادة العامة قالوا من 15 إلى 18 سنة، يعني هذا باختلاف الأحوال وباختلاف الزمان وباختلاف المكان، حتى كما قال بعض الفقهاء باختلاف الأفراد أيضا، يعني قالوا باختلاف الأفراد. لما قال؟ لأن واحد إنسان غريب مسكين، وواحد إنسان غني ما شاء الله يأتي في بيته كل يوم من اللحوم وكذا وكذا من المأكولات القوية والسمينة، ولكن واحد مسكين لا يأكل لحم إلا بعد شهرين. فبذلك قالوا هذا أيضا يتأثر في البلوغ. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: الآية خطاب للأولياء، لأولياء الأمور، أن يؤدبوا صبيانهم وأن يؤدبوا مواليهم وأن يؤدبوا غلمانهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: افهم المراد مما ملكت أيمانكم، يعني الأبيد والإماء، ليس معنا فقط أبيد، لمن أن هذه الأوقات الثلاث كما إنسان لا يريد أن يدخل عليه رجل بل مرأته بطريق أولى. إنسان إذا كان مطمئن نائم يمكن يكاشف عورته، فهو لا يريد أن ينظر إليه رجل، كيف يريد أن ينظر إليه مرأة؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: يعني حكم عام من الأبيد والإماء. وقالوا أيضا من الأبيد والإماء أيضا الذين يعني لم يبلغوا الحلم. قالوا إذا كان عبيد من يعني عبد بلغ من الحلم، قال الآن في حكم الأجانب لا يدخل على أحد حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها. أما ما ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كالمماليك يعني العبد جائز أن ينظر إلى شعرات سيدتها، يعني إذا كان سيدها شعر فهي ألقيت خمارها وأنه راك لا حرج به، ولكن هذا قول ضعيف. أما أقوال السلف يعني أقوال الجمهور قالوا لا، لا يجوز أبدا. وأيضا يفهم المراد هنا مما ملكت أيمانكم، يعني العبيد والإماء الذي كانوا قبل ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان الحروب والجهاد والقتال بين المسلمين والكافرين، إن الله إذا أعز الإسلام والمسلمين وحصل لهم الفتح والنصرة وأموال الكفار تكون أموال الغنيمة وزراريهم يكونوا عبيد والإماء. ليس معنى كما الآن واحد إنسان كان عنده صبي يشتغل أو صباك يشتغل في منزلة العبيد مما ملكت أيمانكم، مما ملكت أيمانكم أحوال خاصة. لما؟ لأن إذا كان العبد أنه في ملك السيد فرق، واحد عبد الذي يشتغل عند السيد مجرد الشغل فرق، فرق بينهما بون بعيد، شتم شتان ما بينهما. أما رأيت مثلا الآن على سبيل المثال كواحد إنسان عامل تحت كفالتك يشتغل عندك، وواحد عامل ليس تحت كفالتك ولكن شغال عندك، فرق بينهم. لما؟ هذا يخاف هذا لا يخاف، هذا يخاف ويستحي. فأما هذا قال جيت وأنا إلى إذا أيام يخرج إذا ما رضي عني خلاص أذهب إلى غيره، فهو لا يبالي. إذا كان مملوك الذي أنت اشتريته أو جاء في حظك ونصيبك بعد الجهاد، هذا بعد الجهاد هذا خائف. هذا لما؟ لأنه يعيش معك طول عمره، لا يستطيع أن ينتقل إلى آخر إلا بعد البيع، إلا بعد المكاتبة، إلا بعد الإتق. فبذلك هو لا يجترئ نعوذ بالله في حرم سيده، في أولاد سيده، في عائلة سيده. لما؟ لأنه هو يقضي حياته ودك. وأيضا إن الله جعله حياته معلقا مع السيد. العبد عبد ليس له يعني اختيار وحرية في التصرف إلا بعد إذن السيد، ولا يتصرف إلا بإذن السيد، لا يكون من العتقاء إلا بعد إتق السيد، لا يكون من المكاتب إلا بعد مكاتبة السيد. وأما الذي يجي صبي واحد بألف ريال أو ثمانمائة ريال أو ألف ريال يشتغل عندك سواق أو يشتغل عندك صبي أو يشتغل عندك مستنجي، الله أعلم من أي بلد كان، والله أعلم من أي جنس كان، والله أعلم من أي سلوك وخلق كان، هل لنعتمد عليه نعوذ بالله على البنات والنساء؟ لا، فتنة عظيمة. أزر فتنة الآن نعوذ بالله. هذا المشاكل العائلية. هذا لمن؟ أن إنسان من بلد غريب وقبيلة غريبة ولسان غريب الذي لا يتحد معك لا ثقافة ولا معاشرة ولا تقاليد ولا عادات ولا لبس، وأيضا هو متوقع بأن لا يعيش في هذا البلد إلا سنة سنتين ثم يذهب إلى بلده، فإذا أنه ذاهب ببنات المسلمين وحده، أي فتنة أشد من هذا؟ ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى عليهم مثلا، قالوا هذا مثال الآن يعني الأولاد الخدم والصبيان، قال هذا كمثل إنسان أعطى الغنم للذئب وهو يرعاه ويراعيه، الذئب يحافظه. إذا أنه ترك الغنم للذئب قال خلاص أنت تحفظ عليها. فبذلك يعني هذا شيء خطر عظيم. هكذا كما البنات، بنات الأجنبيات مثلا يشتغلن في البيوت، يشتغلن في البيوت انسان خارج الى البيت، انسان خارج الى الوظيفه اولاده في البيت، وما يتوقع منه. فبذلك ان الله تبارك وتعالى جعل حدود، حدود، فاذا تعدينا حدود الله تبارك وتعالى وقعنا في الهلاك. اذا تعدينا الحدود نعوذ بالله. لما ان الله تعالى جعل اولا حدود للنساء قرن في بيوتكن، فاذا احتجنا الى الخروج لا تبرجن تبرج الجاهليه. ثم جاء حد اخر، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. بل حد الثاني نقول لكم ارجعوا ارجعوا، ذلك ازكى لكم. والحد الآخر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأيضا جاء الحكم إذا تكلم الأجنبي لا يتكلم باللين من القول لئلا يغتر واحد الذي في قلبه مرض، لازم يرد عليه جواب الشدة والغلظ. فإذا أنها تكلمت برفق، باللين، بأخلاق، يمكن هي مسكينة يعني عفيفة، ولكن الذي يتكلم ما هو الله أعلم في قلبه مرض. فبذلك إنسان إذا يعني أجنبي يتكلم حتى ولو بالهاتف أو ولو بالتليفون، فاللازم على إذا كان ما في أحد من الرجال، إذا كان رجل موجود لا يرفع إلا رجل، إنسان يؤدب أهله. فإذا مضطرة أنها رفعت فأنها لا تتكلم إلا بكلام، إلا بكلام بما يحتاج، وبكلام شديد، وبكلام غليظ، بكلام ثقيل، بصوت شديد. وأيضا هذا الحكم جاء إذا كان مماليك، إذا كان صبيان الذين لم يبلغوا الحلم. لما؟ لأن جاء بعد إذا بلغ الأطفال، إذا بلغ الحلم رجع حكم كحكم الأول. هذا الحكم متى؟ الذين لم يبلغوا الحلم. فإذا كان الصبي يعني ولدي الذي لم يبلغ الحلم له إذن، كيف الذي من الأبيد والإماء يدخل بغير إذن؟ لا. وتخصيص بهذه الأوقات ثلاث مرات كما قال الله تبارك وتعالى فيها قولان من الأسلام. قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى ثلاث مرات يعني ثلاث استئذانات، يعني يستاذن مرة، مرتين، ثلاثة. لما؟ لأن الاستئذان ثلاث، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كإنسان إذا استاذن أهدكم فليستاذن ثلاث. لما؟ قالوا حتى في محاورات العرب إذا يقال أنه ضرب ثلاث ضربات قال لا يراد إلا ضربات، ها هنا جاء ثلاث مرات، ولكن هذا قول ليس بالقول الراجح. القول الراجح عند الجمهور ثلاث مرات، يعني ثلاث أوقات. لما؟ لأن الكرينة بعده موجود، لأن الكرينة من بعده موجود، أنك ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الزهيرة ومن بعد صلاة العشاء، وبذلك أول جاء إجمال جاء بعده تفصيل. فبأجل ذلك العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا ثلاث مرات ليس معنى ثلاث استئذانات، المراد ثلاث أوقات. فهذه الأوقات من قبل صلاة الفجر، لما؟ لأنها وقت غلبة النوم، ثم وقت يعني وقت إنسان يعني يقوم لأداء صلاة الفجر، وأنه لازم يتغير من الثياب، يعني الآن يلقي ثياب النوم ويلبس ثياب النهار. فبذلك يمكن هو في داخل غرفته في تغيير الثياب، يتغير الثياب كاشفا عورته ودخل عليه. وهكذا من بعد الزهيرة، زهيرة يعني وقت إذا اشتد الحر، المراد من نوم القيلولة، كإنسان إذا تغدى أنه نام نومة القيلولة أو أنه تمدى. وفي هذه الأوقات أيضا إنسان لما جالس في بيته يتغدى ويستري لازم يعني أهوال يمكن فيها كشف أو يتكشف من اللباس شيئا. لما إنسان لما يجلس في بيته لازم أنه يخلو قميصه وما بقي عليه إلا السلوار أو ما بقي عليه إلا فوطة. ثم أنه إذا يريد أن يستريه يمكن أنه أيضا ما اشتد به لما يريد راحة أن يصل له الراحة لسائر جسده وبدنه وما جاء دخل عليه. وهكذا من بعد صلاة العشاء لما لأن هذا وقت النوم هذا وقت النوم إنسان يتخلى مع أهله مع زوجته ينام. وهو أنه يمكن يعني على أهله أو مع أهله أو كاشفا أو كاشفان أو لا جاء واحد دخل عليه ولو سبي ولو الذي لم يبلغ الحلم ولكن يفهم كل شيء خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيها. الأولاد الذين لم يبلغوا 5 سنوات متعلمين لما لأن مشاكل الأفلام ومشاكل الجرائد ومشاكل المجلات ومشاكل هذه الأشياء أنها يعني صارت مشكلة عظيمة لا يكون معصوم إلا من أصمه الله تعالى إلا من حفظه الله تعالى. فبذلك هذه الأوقات خاصة. وأما ما سوى هذا الأوقات فالصبي لازم يدخل يطوف بعضهم على بعض يعني بلدان يدخل والغلمان يدخل لما هذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا. وما سوى هذا الأوقات كل إنسان يعني لا يتخلى. فبذلك جاء في بعض الروايات أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعض الآيات الناس تهاونوا في الأمل به فقيل له أي آية يا ابن عباس؟ قال الآية يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. قال الناس يتهاون به تهاون به. وقال والله إني لا أحب أن أدخل في هذه الأوقات الجارية هذه جارية يعني مملوكة الذي يهل وتوها يجوز انتفاع منها. ولكن قال في هذه الأوقات إني لا أحب أن أدخل لي حتى هات جارية هذه. هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وإذا حضر القسمة أولو القربى قال هذا الآية أيضا تهاون بها الناس يتهاون بها الناس كثير. فبذلك هذا حكم الاستئذان يقال استئذان خاص لازم إنسان يؤدب أهله أولاده صبيانه ذكورا أو إناثا لما لأن في هذه الأوقات أوقات الخاصة لا يدخل إلا بالإذن. يعني العجب ثم العجب كبعض عادات إسلامية تقاليد إسلامية أخذ بها وتمسك بها الكفار وترك بها المسلمون يعني العجب ثم العجب. فبذلك مرة كنت مسافرا إلى بعض البلدان فلما دخلت يعني الحمام بيت الخالة فما وجدت منها يعني ما يسك بها فحتى خرجت وقلت ما في مفتاح وما في شيء كيف أسك بها؟ قال هل يتوقع يا شيخ يدخل عليك واحد في الحمام بدون ما يدق الباب؟ قال هنا لا يتوقع أبدا. فبذلك نحن ما نجعل له شيء واحد يدخل في الحمام بدون ما يدق الباب بدون إذن بدون إخبار بدون إعلام هذا ما يمكن. هكذا يعني ما يمكن عندهم كأن يدخل الزوجة في غرفة الزوج إلا بعد الاستئذان. الزوج لا يدخل في غرفة إلا بعد الاستئذان. الصبي ولو صغير أول الاستئذان يعني بعض الأشياء هم تمسكوا بها ونعوذ بالله نحن متهاونون بها وإلا كان الأمر لنا مو أمر عندهم. ليس عندهم كتاب ليس عندهم شريعة وليسوا على شريعة وليسوا على دين، ولكن أنهم أخذوا من الأديان الأشياء الذي ينفعهم ويتمسكون بها. فبذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ملكت أيمانكم يعني من العبيد والإماء، بس والذين لم يبلغوا الحلم منكم، من الأحرار لم يبلغوا الحلم منكم، قال وعرفوا أمر النساء، يعني الذي لم يبلغ الحلم ولم يميز يعني نساء، يعني هذه جميلة وهذه كبيهة وهذه طويلة وهذه قصيرة وهذه كذا وهذه، إذا يميز معناه عرف، إذا ميز معناه عرف. وقال بعض العلماء إلى إمام الله تعالى افهم كأن الأمر هذا للوجوب للندب، قال بعضهم كأن الأمر للاستحباب. ولكن القول الراجي أمر للوجوب، القول الراجي عند العلماء الأمر للوجوب. وقال بعض العلماء هذه الآيات كان في أول الأمر، لما قال ما كان في بيوت عليها أبواب، ما كان فيها هكذا ما أنعم الله علينا اللهم ارزقنا الشكر عليها